بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استئناف سنن أبي داود رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 42، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. نعم، هذا من السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وقد قدر بالموازين الحديثة باللتر، وإن شاء الله نأتي إذا كان أحد من الأخوة يذكر، لكن قدر الصاع باللتر الآن، والمد قدر باللتر، ولكنهم في المجمل قالوا أن المد هو ما يملأ اليدين، هذا بالنسبة للحبوب. والصاع 4 مرات، الصاع 4 أمداد. فالمقصود أنه كان يغتسل بماء يسير، يسبغ ولا يسرف، وهذا يكون بالغرف. إذا كان بالغرف فإن الإنسان يكفيه ذلك، أما الصب اليوم هذا فإنه يستهلك ماء كثير. السنة دائما الإسباغ دون إسراف. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم، هذا مما رواه عن الإمام أحمد وهو من تلاميذه، وأحمد رواه عن هشيم بن بشير الواسطي. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر 3/3 المد. توضأ يعني أراد أن يتوضأ، فأتي بإناء فيه قدر 3/3 المد. هنا قدرها موجودة في الحاشية في طبعة الرسالة، يقول الصاع عند فقهاء العراق يساوي 3800 جرام، وعند الجمهور 2175 جرام، والمد ربع الصاع يساوي 950 جرام، وعند الجمهور أقل 543 جرام. هذه بالجرامات، لكنها باللتر أوضح. اللتر اللي هو الآن من أدوات الكيل المعاصرة اللي يقاس بها المائعات، لتر ونصف لتر وربع لتر. نعم. ها؟ لا، ما يجي 4 لتر، والله أعلم. لا، بالنسبة للمد هو اللي أقل من لتر، لكن الصاع 4، ربما يعني قريب من هذا. إذا كان المدة أقل من لتر. إيه، بس الجرام هل هو من أدوات الوزن والكيل؟ واحد ألف لتر، 1 كيلو 1000 جرام لتر من الماء، حسب المعات، لكن الماء هو مضبوط الواحد. إيه؟ يعني يكون عند الجمهور المد نص لتر تقريبا، 543 جرام، نصف لتر عند الجمهور كذا. وهذا يضربه في 4، يكون لترين، يعني لترين مثل قارورة الصحة الكبيرة تقريبا 2 مرات، أو هذا اللي يغتسل به عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بناء يسع 2 رطل ويغتسل بالصاع. نعم. قال أبو داود رواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر 2 رطل. نعم. قال أبو داود ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر عن ابن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع 5 أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن أبي ذئب اللي هو الإمام المشهور الذي معاصر لمالك، فصار في صاعب في المدينة يسمى صاعب بن أبي ذئب، هو الموافق للصاعب النبوي وهو 5 أرطال. وذكر في أيضا في الحاشية أن الرطل في رواية شريك يساوي مد ربع المد، فيكون الصاع اللي هو 4 أمداد 5 أرطال وثلث تقريبا، فهي متقاربة، ينقص أو يزيد قليلا، لكن المعيار الثابت يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الإسراف في الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو مكثر عن حماد بن سلمة، وهنا عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل الصحابي سمع ابنه يعتدي في الدعاء، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء: اللهم إني أسألك القصر الأبيض وأنت داخل عن يمين الجنة، هذا نوع من التعدي في الدعاء. وكذلك سعد بن أبي وقاص لما رأى سمع ابنه يقول: أسألك الجنة وكذا وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وثعابينها إلى آخره، فقال: يا بني، إياك والاعتداء في الدعاء، والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالتعدي في الدعاء إما التفاصيل زائدة، وإما تحويله إلى موعظة، وإما الصياح فيه ورفع الصوت، وإما الدعاء بما لا يجوز، أنواع كثيرة من التعدي في الدعاء. وكذلك التعدي في الطهور، وهو الزيادة والإسراف فيه والمبالغة. وفي هذا الحديث أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور ويعتدون في الدعاء، وقد حصلوا، وخاصة في عصرنا هذا من أوضح ما يكون، تعدي في الدعاء واضح جدا في القنوت والتعدي في الطهور. نعم. باب في إسباغ الوضوء. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. يعني أبو داود رحمه الله لما انتهى من باب الإسراف وعدم الإسراف بيّن أن لا نريد بعدم الإسراف عدم الإسباغ، نريد إسباغ بعدم إسراف، حتى تكتمل المعادلة هذه، أن تسبغ ولا تقتصر في الماء اقتصارا يؤثر على الأعضاء. فذكر هذا الحديث وهو في الصحيحين من طريق مسدد البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري عن سفيان الثوري الكوفي عن منصور بن معتمر السلمي الكوفي عن هلال بن يساف عن أبي يحيى قال وهو مصدع الأعرج عن عبد الله بن عمرو، وهو الحديث في الصحيحين: ويل للعقاب من النار، رأى عقابهم عراقيب الرجلين تلوح ما جاءها الماء، هذا ما أسبغ. فذكر فيه ما يدل على أنه من الكبائر، قال: ويل لهم من النار، وفي رواية: وبطون الأقدام من النار. أسبغ الوضوء، والإسباغ معناه أن تعطي كل قدر حقه دون شرف، أن تعمه بالماء حتى يسيل الماء عليه، ليس فقط تبليل، وإنما إسباغ بحيث أن الماء يسيل عليه سيلان يسير، هذا هو الإسباغ، وتعطيه حقه من حيث الاستيعاب ومن حيث بلوغ الماء إليه. نعم. باب الوضوء في آنية السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. الشبه هو ما هو الشبه؟ الشبه نحاس، زي النحاس، ولذلك يسمى شبه لما بينه من الشبه. النحاس يشبه الذهب من حيث اللون، أصفر وأصفر، والصفر والشبه والنحاس كلها متقاربة، ولذلك حتى في باب الربا يجعلها الإمام مالك كلها من جنس واحد، ويقول: إذا بعت صفر بنحاس فإني أكره أن تجتمع فيها النسيئة وزيادة. فالصفر واضح مثل اللي يأتي في أعلى المراسم، أقلام الرصاص يكون في أعلاها شيء لونه تقريبا أصفر، هذا الصفر والشبه. فالمقصود أنه لا بأس من استخدام هذه الآنية في الوضوء، ولكن لبسها لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه رأى على شخص خاتم من نحاس أو من شبه أو من صفر، فقال: ما لي أرى، ما لي أشم منك رائحة الأصنام أو أرى فيك رائحة الأصنام، لأن الأصنام الله أعلم قديما كان كثير منها يستخدم من النحاس، يصنع من النحاس، فنهى عن التشبه بالكفار في صنع آلهتهم من النحاس. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم، محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، وإسحاق بن منصور الكوسج الذي قرأنا مسائله عن أحمد، وحماد بن سلمة الإمام المشهور. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. نعم، هذا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني صاحب الحديث المشهور وابن أبي سلمة الماجشون، قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور، والتور يشبه الطست، يشبه الطست اللي هو الإناء المنبسط الصغير، من صفر، والصفر والشبه والنحاس كلها متقاربة، فتوضأ، فلا مانع أن يكون الإناء هذا من الصفر. أما آنية الذهب والفضة فصحيح أن الأحاديث قد جاءت بأنك لا تأكل فيها ولا تشرب، والصحابة فهموا أنك لا تستخدمها في الوضوء ولا في غيره، الذهب والفضة. نعم. باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قتيبة بن سعيد الإمام المشهور، وقد أكثر عنه أبي داود وأكثر عن الترمذي، لكن هنا يقول البخاري في هذا الحديث قال: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة اللي هو سلمة الليثي، ولا ليعقوب سماع من أبيه، ففيه انقطاعين. ولذلك الإمام أحمد يقول: لا أعرف في هذا الباب حديث يصح في باب التسمية. الإمام أحمد صاحب سبر وصاحب آثار وصاحب الأحاديث يقول: لا أعلم يصح في هذا الباب شيء. وكذلك الترمذي في سننه في جامعه، وسنقرأ إن شاء الله ربما يوم الغد، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء من حيث الأحاديث المرفوعة، ولكن مع ذلك استحب أحمد التسمية استحبابا لأجل الآثار فقط، لأجل وجود آثار. أما الأحاديث المرفوعة فلا نجزم بحديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية على الوضوء. وسيمر إن شاء الله معنا في الترمذي أن فيه من السلف من فسر هذا الحديث تفسير آخر غير التسمية، وهو النية، وقد ذهب به مذهب النية فقال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لمن ينوي به العبادة. هذا هو تفسير الحديث لو صح، وسيأتينا إن شاء الله في الترمذي. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير أيضا جاءنا له ربيعة الرأي أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، هذا تفسير الحديث. وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، يعني هذا لا وضوء له إذا كان ما نوى العبادة، ما نوى الوضوء الشرعي والاغتسال الشرعي. نعم. باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. عللها عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدري أين باتت يده، فيكون هذا من باب الآداب المأمور بها، أنك لا تغمس يدك في الإناء غمسا حتى تفرغ من الإناء على يدك وتغسلها ثلاث مرات. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال: مرتين أو ثلاثا، ولم يذكر أبا رزين. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلم المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. نعم، ظاهر الحديث الاستحباب، وعليه جماعة من السلف، ظاهر الحديث الاستحباب وأن من باب الآداب فقط، وأنك إذا قمت من النوم فلا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها 3. والرواية المشهورة عن أحمد الوجوب، عند أحمد الوجوب في نوم الليل خاصة أخذا من قوله باتت، فهذا ما يتعلق بنفس الفعل. وأما بالنسبة للماء نفسه فأيضا غالب السلف على أن الماء لا ينجس ولا يتغير، وإن كان إن الذين قالوا أن ما دون القلتين يتأثر وجدوا في هذا الحديث نوع حجة لهم، وأنه نهى لعل نحن لا نعرف العلل كلها التي جاءت في الأحاديث، لعل من الأسباب أنه قد يؤثر في الماء، خاصة كما قال الشافعي، والشافعي طال فيه في الأم، قال أن العرب هم قوم استجمار وليسوا الماء لا يتيسر لهم كثيرا ويذهبون إلى البرية، وكما قال سعيد المسيب عن الاستنجاء أنه وضوء النساء، فالمقصود أنهم كان أغلب أمرهم الاستجمار، والحجاز بلد حر وبلد رطوبة، وقد يكون يبقى من آثار نجاسة والإنسان لا يدري أين باتت يده، فقد يكون يده لامست نجاسة أو آثار نجاسة، ثم إذا غمس في الإناء قد تؤثر، وخاصة الإناء اللي يتوضأ منه مد مثلا وهو قليل جدا يعني ما يملأ اليدين، فقد تؤثر في هذه النجاسة، هذا من حيث الماء نفسه. ولكن أظهر الله أعلم إن هذا الماء لا يتأثر إلا إذا تغير. وباب صفة الوضوء ذكر فيها أبو داود رحمه الله حديث عثمان وحديث علي عبد خير وحديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهذه أصول الباب، أصول باب الوضوء وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ونحن سنقف هنا، وإن شاء الله يتسع الوقت فيما بعد وقت الفجر فيأخذ حديث أكثر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.